بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. حميم. تام، وقيل كافي. حميم. تام، وقيل كافي. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كافي. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. تام. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تام. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كافي. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كافي. فأخذتهم فكيف كان عقاب. كافي. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. كافي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كافي. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. كافي. وقهم السيئات. كافي. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. كافي. وذلك هو الفوز العظيم. تام. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. تام. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. تام، وقيل كافي. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. كافي. فالحكم لله العلي الكبير. تام. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. تام، وقيل كافي. وما يتذكر إلا من ينيب. تام. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تام. رفيع الدرجات ذو العرش. كافي. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. كافي. لمن الملك اليوم؟ تام. وقيل كافي. لله الواحد القهار. تام. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. كافي. لا ظلم اليوم. تام. إن الله سريع الحساب. تام. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تام. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تام. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تام. والله يقضي بالحق. كافي. وتام لمن قرأ تدعون بالخطاب وهما نافع وهشام. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. تام. إن الله هو السميع البصير. تام. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كافي. وعلى قراءة ابن عامر كانوا هم أشد منكم قوة. تام. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. كافي. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. كافي. إنه قوي شديد العقاب. تام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. كافي. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. تام. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. تام. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تام. وقيل كافي. أو أن يظهر في الأرض الفساد. تام. وقيل كافي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. تام. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. حسن. وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. تام. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كافي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. تام. وقيل كافي. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تام. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. تام. وما الله يريد ظلما للعباد. تام. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. تام. ومن يضلل الله فما له من هاد. تام. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كافي. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. تام. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. تام. وقيل كافي. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تام. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تام. وقيل كافي. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تام. وقيل كافي. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. كافي. وما كيد فرعون إلا في تباب. تام. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. كافي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. تام. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. تام. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. تام. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. كافي. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كافي. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. تام. وقيل كافي. فستذكرون ما أقول لكم. كافي. وأفوض أمري إلى الله. كافي. إن الله بصير بالعباد. تام. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تام. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. تام. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تام. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. كافي. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. تام. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تام. وقيل كافي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. تام. وقيل كافي. قالوا فادعوا. تام. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وبدأ بقوله ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع، على أنه ظرف زمان ولم أقف عليه عند مشايخي. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. تام. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. كافي. هدى وذكرى لأولي الألباب. تام. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تام. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. تام. فاستعذ بالله. كافي. إنه هو السميع البصير. تام. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. كافي. قليلا ما تتذكرون. تام. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كافي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تام. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تام. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تام. وقيل كافي. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تام. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. تام. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تام. وقيل كافي. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. تام. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. تام. وقيل كافي. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تام. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. تام. الحمد لله رب العالمين. تام. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. تام. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. حسن. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. كافي. ثم لتكونوا شيوخا. كافي. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تام. وقيل كافي. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن كافي فيكون. تام. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون تام إن رفع الذين على الابتداء الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا كافي فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل تام عطفا على الأغلال ثم يبدأ يسحبون أي هم يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون كافي ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله كافي قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا تام كذلك يضل الله الكافرين كافي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون كافي ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تام فاصبر إن وعد الله حق كافي فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون تام ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك تام وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله تام وقيل كافي فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون تام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون كافي ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون كافي ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون تام أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كافي كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما كانوا يكسبون كافي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم. كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى فرحوا بما عندهم من العلم وقفا كافيا، ولم أقف عليها عند أشياخي. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تام. وقيل كافي. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كافي. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. تام. سنة الله التي قد خلت في عباده. تام. وخسر هنالك الكافرون.